الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات، وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس التاسع في شرح الكتاب الثامن من برنامج التعليم المستمر في سنته الرابعة 33 بعد 434 بعد 400 والألف، وهو كتاب العدة في شرح العمدة لعلامة عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي رحمه الله. فقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب الحيض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي رحمه الله تعالى: باب الحيض. عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة أخرى من تراجم الأبواب المندرجة في كتاب الطهارة، فقال: باب الحيض، وأعرض رحمه الله تعالى عن بيان معناه كما تقدم الإنباه إلى فعله في نظائر له سلفت. والحيض عند الحنابلة هو دم طبيعة وجبلة، يخرج مع صحة، من قعر الرحم، بلا سبب ولادة، في أوقات معلومة. هو دم طبيعة وجبلة يخرج مع صحة من قعر الرحم بلا سبب ولادة في أوقات معلومة. وقولهم دم جبلة وطبيعة أي أنه دم يجري عادة مع النساء، فهو ملازم لهن في العادة التي خلقن عليها. وقولنا يخرج مع صحة لا مع علة، فالخارج مع علة هو دم الاستحاضة. وقولنا بلا سبب ولادة أي دون أن يكون باعثه إلقاء الولد، فإنه يسمى نفاسا ولا يسمى حيضا. وقولنا في أوقات معلومة أي معروفة للنساء، مقدرة عندهن على اختلاف أحوالهن باختلاف طبائعهن وطبائع بلدانهن التي يكن فيها، فإن المؤثر في الحيض غالبا هو طبيعة المرأة أو طبيعة البلد الذي تكون فيه من حرارة أو برودة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويمنع الحيض عشرة أشياء: فعل الصلاة ووجوبها، لقوله عليه السلام: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. ولو كانت واجبة لأمر بقضائها. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحيض بذكر ما يمنعه الحيض إذا ذرع المرأة، فإنها تمتنع من أشياء شرعا، فأولها فعل الصلاة، والمراد به إيجادها وإيقاعها، وثانيها وجوب الصلاة، والمراد به تعلقها في ذمتها وبقاء مطالبتها بها، وهذان الأمران ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكرهما حديثين، أحدهما دليل الأول والآخر دليل الثاني. فأما دليل الأول فهو المذكور في قوله عليه السلام: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، متفق عليه. وأما دليل الثاني فهو المذكور في قوله: وقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه أيضا. ففي الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: فدع الصلاة، أي اتركي فعلها فلا توقعيها ولا تبتديها. وفي الحديث الثاني قول عائشة رضي الله عنها: ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال المصنف: ولو كانت واجبة، أي متعلقة بذمتها حينئذ، لأمر بقضائها. فلما ترك الأمر بقضائها علم أن الصلاة لا تتعلق بذمة المرأة الحائض، فلا تكون واجبة في حقها إذا طهرت. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة وفعل الصيام ولا يسقط وجوبه لحديث عائشة رضي الله عنها، وقال صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا: بلى. رواه البخاري. ذكر المصنف رحمه الله الأمر الثاني الذي يمنعه الحيض، وهو فعل الصيام، أي إيجاده وإيقاعه. فلا يجوز للمرأة الحائض أن تصوم حال حيضها. ثم قال: ولا يسقط وجوبه، أي يبقى متعلقا بذمتها. فلو قدر أن امرأة فجأها الحيض في حال صيام واجب عليها كرمضان، فإنها تفطر ولا يكون الصيام حينئذ مأذونا لها فيه، بل يحرم عليها. فإذا طهرت من حيضتها وجب عليها أن تقضي ذلك اليوم. وأورد المصنف رحمه الله تعالى دليله فقال: لحديث عائشة رضي الله عنها وقال صلى الله يعني المتقدم، وفيه: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ثم قال: وقال صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلنا: بلى. رواه البخاري، أي أنها لا تمكن من فعل الصلاة والصيام حين حيضها، فإذا طهرت بقي الصيام في ذمتها، وأما الصلاة فإنها لا تطالب بها. قال رحمه الله تعالى: مسألة والطواف بالبيت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: إذا حثت ففعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأمر الرابع الذي يمنعه الحيض، وهو الطواف بالبيت. والمراد بالبيت الكعبة، وشهر بين العرب إطلاق البيت على إرادة الكعبة، فصار معبودا عندهم أغنى عن تقييده بإرادتها. فإذا قال أحدهم: زرت البيت أو حججت البيت أو طفت بالبيت، فإن المقصود عندهم الكعبة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في الصحيحين: إذا حضت، أي إذا بدرك الحيض وصرت حائضة فافعلي، صرت حائضا فافعلي ما يفعل الحاج، أي من الأعمال. ثم قال: غير ألا تطوفي بالبيت، فنهاها أن تطوف بالبيت ما لم تطهر كما قال حتى تطهري، فجعل نهاية الغاية المنتظرة في طواف البيت حصول الطهر، فما لم تطهر الحائض فإنه يحرم عليها أن تطوف بالبيت. قال رحمه الله تعالى: مسألة وقراءة القرآن، لقوله عليه السلام: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. رواه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأمر الخامس مما تمنع منه الحائض، وهو قراءة القرآن. والمراد بقراءة القرآن إجراؤه على لسانها، فإن حقيقة القراءة إعراب القراءة وإخراجها بينة، فإن القراءة لم تسمى قراءة إلا لما فيها من إلقاء الحروف بإخراجها بينة ظاهرة، فتمنع المرأة من ذلك إذا كانت حائضة، والحجة فيه كما أورده المصنف حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، رواه أبو داود في عزو المصنف، وليس بالنسخ التي انتهت إلينا، وإنما هو عند الترمذي وغيره من أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، ومس المصحف لقوله سبحانه: لا يمسه إلا المطهرون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأمر السادس مما تمنع منه الحائض، وهو مس المصحف، والمراد بالمس مباشرة المصحف بدون حائل، فإذا باشرت المرأة المصحف دون حائل فإن ذاك محرم، فشرط المس المباشرة أي الإفضاء بالبشرة، فالمباشرة إذا ذكرت أريد بها الإفضاء بالبشرة وهي ظاهر الجن، فيحرم على المرأة الحائض أن تمس المصحف، والحجة فيه عند الحنابلة هو قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فإذا كان القرآن ممنوعا من مسه وأنه لا يمسه إلا المطهرون حقيقة وهم الملائكة، فإن منع غيرهم ممن يكون متطهرا في حال وغير متطهر في حال أولى وأحرى، هذا وجه دلالة الآية على المنع من مس المصحف وتحريمه. والمراد بالمصحف ما يجمع قدرا من القرآن الكريم خالصا فيه كجزء عمة أو ربع ياسين أو القرآن كاملا، فإذا جمع شيئا من القرآن مضموما في غلاف مجردا من غيره هذا هو الذي يلحقه اسم المصحف. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، واللبث في المسجد لقوله عليه السلام: لا أحل المسجد لحائض، رواه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأمر السابع مما تمنع منه الحائض، وهو اللبث في المسجد، والمقصود باللبث البقاء والمكث، والمراد بالمسجد الموضع المعد للصلاة خاصة، الموضع المعد للصلاة خاصة، لأن المسجد يقع على معنى أعم، فكل موضع يتخذ للصلاة يسمى مسجدا، فإذا صلى الإنسان في بقعة من الصحراء صار مسجدا بالنسبة له لأنه موضع سجوده، لكن المراد بذكر المسجد عند الفقهاء هو الموضع الذي يعد للصلاة خاصة، فيخصص ببقعة من الأرض تقام فيها الصلاة ببناء وإمام راتب، واستثنى الحنابلة من ذلك المرور فيه إن أمنت تلويثه، المرور فيه إن أمنت تلويثه فيجوز لها أن تمر فيه، إن أمنت تلويثه بأن تكون متحفظة فلا يسقط منها شيء من الدم، وإن خافت تلويثه حرم عليها كاللف، فصار الممنوع عند الحنابلة على الحائض مما يتعلق بالمسجد أمران: أحدهما اللبث فيه، والآخر المرور فيه إن خافت تلويثه، فإن خافت تلويثه حرم كاللبث، وإن ارتفع الخوف فصارت آمنة من ذلك بأن تكون مرتدية من اللباس ما يقيها من تساقط دمها فيه جاز ذلك. والحجة عند الحنابلة في المنع من اللبث في المسجد هو المذكور في المصنف في كلام المصنف إذ قال لقوله عليه السلام: لا أحل المسجد لحائض. رواه أبو داود وغيره وإسناده ضعيف. قال رحمه الله تعالى: مسألة الوطأ في الفرج، لقوله سبحانه: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، ولقوله عليه السلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأمر الثامن مما يمنعه الحيض، وهو الوطأ في الفرج، والمراد بالوطأ العلاج. والحجة فيه عند الحنابلة كما ذكره المصنف دليلان: أحدهما قوله سبحانه: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والقربان المنهي عنه في الآية هو إتيان المرأة الحائض في الفرج، هو إتيان المرأة الحائض في الفرج، وما عدا ذلك فليس ممنوعا منه، فله أن يأكل معها وأن ينام معها وأن يشرب من سؤرها. والدليل الثاني قوله عليه السلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه أبو داود وهو عند مسلم، والعزو إليه أولى. والمأذون به في قوله اصنعوا كل شيء عام، دل عليه بأبلغ الألفاظ الموضوعة في كلام العرب للعموم، وهي كل، فأذن لهم أن يصنعوا مع الحائض كل شيء، ثم استثني منه تخصيصا متصلا النكاح. والمراد بالنكاح هنا الوطأ، لأن النكاح يطلق تارة ويراد به الوطأ، ويطلق تارة ويراد به عقده، والمراد به في هذا الموضع الوطأ. أما النكاح الذي هو العقد على الحائض فإنه جائز. قال رحمه الله تعالى: مسألة وسنة الطلاق، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق امرأته وهي حائض أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجعة حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأمر التاسع مما يمنعه الحيض، فقال: وسنة الطلاق، أي وقوع الطلاق سنيا، أي وقوع الطلاق سنيا موافقا للسنة. فإذا طلقت المرأة حال حيضها كان الطلاق بدعيا، وهو واقع في مذهب الحنابلة. فمن طلق امرأته حال حيضها وقع في الطلاق البدعي وحسب عليه، فعدت طلقة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الحجة فيه عند الحنابلة، فقال: لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجعة حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. فعلم أن الحيض الذي أوقعه حين كونها حائضة أنه طلاق بدعي، فالحيض يمنع وقوع الطلاق موافقا للسنة، ولا يكون كذلك إلا إذا طهرت المرأة من حيضها. قال رحمه الله تعالى: مسألة والاعتداد بالأشهر، لأنها إذا صارت ممن تحيض اعتدت بالحيض، بقوله سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأمر العاشر الذي يمنعه الحيض، وهو الاعتداد بالأشهر، أي حساب العدة بالأشهر كعدة طلاق أو غيرها. فإذا كانت المرأة حائضة لم تعتد بالأشهر بل تعتد بالحيض، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء هو الحيضة. قال رحمه الله تعالى: مسألة ويوجب الغسل، لقوله عليه السلام: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من عد الأمور العشرة التي يمنع منها الحيض شرع يبين ما يوجبه الحيض إذا ذرع المرأة، فذكر أن مما يوجبه الحيض الغسل، فقال ويوجب يعني الحيض الغسل، فإذا حاضت المرأة فطهرت وجب عليها أن تغتسل بعد حيضها، والحجة فيه والمذكور في كلام المصنف لقوله عليه السلام دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، أي بعد الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي أي بعد فراغك من حيضتك المعتادة وصلي. فعلم أن المرأة الحائضة إذا طهرت من حيضتها وجب عليها أن تغتسل. قال رحمه الله تعالى مسألة: والبلوغ يعني يثبت به البلوغ، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أوجب عليها السترة بوجود الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما حصل ذلك بالبلوغ. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأمر الثاني مما يوجبه الحيض وهو البلوغ، وفسر إجابه بقوله يعني يثبت به البلوغ، فمتى حاضت المرأة فقد صارت بالغة، والحجة فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أبو داود وغيره وصححه جماعة، ولا يخلو من ضعف، والأقرب ضعفه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى وجه دلالته فقال أوجب عليها السترة أي في صلاتها بوجود الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، والمراد بالتكليف المخاطبة بالأمر والنهي، وتقدم بيان ما في اصطلاح التكليف من شائبة تخالف وضع القرآن والسنة، فإن وضع القرآن والسنة لم يجعل فيه التكليف للدلالة على المخاطبة بالأمر والنهي، وإنما جعل لفظ العبادة للدلالة على ذلك. قال وإنما حصل ذلك بالبلوغ، أي أن العبد لا يباشر بالأمر والنهي الذي يطالب به على وجه الإلزام له إلا ببلوغه، وأما قبل ذلك فإنه لا يطالب به على وجه الإلزام. قال رحمه الله تعالى مسألة: والاعتداد به يعني إذا وجد اعتدت به، لقوله سبحانه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقبل أن تحيض كانت تعتد بالشهور، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأمر الثالث مما يوجبه الحيض، فقال والاعتداد به أي حساب العدة به، إذا كانت المرأة حائضة حسبت عدتها بحيضاتها، كما قال المصنف يعني إذا وجد اعتدت به، أي جعلته أصلا في حساب عدتها، كما قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيضات، ثم قال وقبل أن تحيض كانت تعتد بالشهور، أي تحسب عدتها بالشهور، كما قال تعالى واللائي لم يحضن، أي اللواتي لم يطرقهن الحيض، فإن حساب عدتهن يكون كحال الآيسات من المحيض، وهن يعتددن ثلاثة شهور. فتلخص أن الحيض يوجب عند الحنابلة ثلاثة أمور: أحدها الغسل، وثانيها البلوغ، وثالثها الاعتداد به، وبقي أمر رابع وهو الكفارة بالوطئ فيه، الكفارة بالوطئ فيه ولو ناسيا أو مكرها، الكفارة بالوطئ فيه ولو ناسيا أو مكرها، على التخيير بين الدينار ونصف الدينار، على التخيير بين الدينار ونصف الدينار، وكذا المرأة إن طاوعت، وكذا المرأة إن طاوعت، فمن وطئ امرأته حال حيضها وجبت عليه كفارة قدرها دينار أو نصف دينار على التخيير، فإن شاء كفر بدينار وإن شاء كفر بنصف دينار. ويتعلق الحكم بالمرأة إن هي طاوعت، فإن كانت مجبرة على ذلك لا خيار لها ارتفع عنها الأمر بالكفارة، فصار الحيض مانعا لعشرة أشياء عند الحنابلة، وموجبا كم؟ أربعة أشياء عندهم تقدم سردها. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة: فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم للحائض كما يباح للجنوب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة من مسائل باب الحيض، فقال: فإذا انقطع الدم أي دم الحيض أبيح فعل الصوم أي إيجاده وإيقاعه للحائض كما يباح للجنب، أي قبل غسل كل، فقبل غسل كل. فإذا انقطع الدم وارتفع عن المرأة فإنها يجوز لها أن تصوم ولو تأخر غسلها، فلو أنها طهرت من حيضها قبل صلاة الفجر في رمضان بساعة ثم أمسكت لليوم الذي تستقبله ولم تغتسل إلا بعد أذان الفجر بنصف ساعة فإنه يصح ذلك منها كالجنب. قال رحمه الله تعالى: مسألة: ولا يباح سائرها حتى تغتسل، أما الصلاة فلا تباح لها. قبلها مسألة. مسألة: ويباح الطلاق إذا انقطع الدم، لأنه إنما حرم طلاق الحائض وهذه طاهر. ذكر المصنف رحمه الله مسألة أخرى من مسائل باب الحيض، فقال: ويباح الطلاق إذا انقطع الدم أي دم المرأة الحائض، لأنه إنما حرم طلاق الحائض أي التي يعتريها الحيض وهذه طاهر، لأن الدم قد انقطع عنها. فإذا انقطع الدم عن المرأة فطلقت بعد انقطاع الدم كان الطلاق حينئذ غير محرم ولا واقع بدعيا. قال رحمه الله تعالى: مسألة: ولا يباح سائرها حتى تغتسل، أما الصلاة فلا تباح لها لقيام الحدث بها، وكذا الطواف لأنه صلاة، ولا يباح لها قراءة القرآن ولا مس المصحف ولا اللبث في المسجد لقيام الحدث الأكبر بها ولما سبق في أول الباب، ولا يباح الوطء في الفرج لأن الله سبحانه أباحه بشرطين: انقطاع الدم والغسل، بقوله سبحانه: ولا تقربوهن حتى يطهر، ومعناه حين ينقطع دمهن، ثم قال: فإذا تطهرن، معناه اغتسلن، فأتوهن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة تتمة لما تقدم مما يباح ويمنع للحائض، فقال: ولا يباح سائرها، أي باقي ما تقدم من الأمور التي تمنع منها الحائض، فإن سائر بمعنى باقي، ولا تقع بمعنى جميع في أصح قولي أهل العربية، فسوى ما تقدم ذكره من الصوم والطلاق فإنه لا يباح للمرأة. وفسره الشارح بقوله: أما الصلاة فلا تباح لها، أي بعد طهرها قبل غسلها لقيام الحدث بها، وكذا الطواف لأنه صلاة، ولا يباح لها قراءة القرآن ولا مس المصحف ولا اللبث في المسجد لقيام الحدث الأكبر بها ولما سبق في أول الباب، يعني من الأدلة الخاصة، فمتى طهرت المرأة ولما تغتسل منعت مما تقدم. ثم قال: ولا يباح الوطء في الفرج أي العلاج فيه، لأن الله سبحانه أباحه بشرطين: أحدهما انقطاع الدم، وثانيهما الغسل، لقوله سبحانه: ولا تقربوهن حتى يطهرن، معناه حين ينقطع دمهن. ثم قال: فإذا تطهرن، معناه اغتسلن، فأتوهن، فجعل إتيانهن موقوفا على تحصيل الأمرين معا. والفرق بين قوله يطهرن وقوله تطهرن أن قوله يطهرن هو فعل الله فيهن، وقوله فإذا تطهرن هو فعلهن في أنفسهن، فقوله ولا تقربهن حتى يطهرن أي بارتفاع الحيض عنهن بتقدير الله سبحانه وتعالى. ثم قوله فإذا تطهرن أي غسلن أنفسهن بالغسل الشرعي، فحين ذاك يتحقق قوله فأتوهن أي فأصيبوهن بالوطء في الفرج إن أردتم. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة. وأما منع الاعتداد بالأشهر فباق، لأنها صارت ممن تحيض فعدتها الحيض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة أن منع اعتداد المرأة الحائض بالأشهر إذا طهرت باق، فمتى طهرت من حيضها لا تزال عدتها محسوبة بحيضاتها. وعلله المصنف بقوله لأنها صارت ممن تحيض، فهي فارغة من حيضة تقدمتها، فعدتها الحيض أي حسبان عدتها يكون بالحيض وفق المقدر شرعا. قال رحمه الله تعالى: مسألة. ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج كالقبلة ونحوها، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. وقال عليه السلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مسائل باب الحيض قوله ويجوز الاستمتاع، أي طلب المتعة بالتلذذ من المرأة الحائض بما دون الفرج، أي بما سوى الفرج كالقبلة ونحوها. وذكر رحمه الله دليلين: أولهما حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر، أي أشد علي إزارا حال حيضتي. والإزار اسم لما سفل من اللباس، والرداء اسم لما علا من اللباس، فما ألقي على أعلى البدن يسمى رداء، وما جعل على أسفله يسمى إزارا. فكان يأمرها إذا كانت حائضا أن تتزر، ثم يباشرها أي يفضي إليها ببشرته صلى الله عليه وسلم مع كونها حائضا. والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. فأذن لهم بكل شيء سوى النكاح، وهو الوطء في الفرج على ما تقدم. قال رحمه الله تعالى: مسألة. وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، لأن الشارع علق على الحيض أحكاما ولم يبين أقله وأكثره، فعلم أنه رد ذلك إلى العرف، والعرف شاهد بذلك. قال عطاء: رأينا من تحيض يوما ورأينا من تحيض 15 يوما، وحكي ذلك عن غيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل باب الحيض، وهي تقدير أقله وأكثره، فقال: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. هذا مذهب الحنابلة. وعلله المصنف بقوله: لأن الشارع، وهو الواضع للشرع والخبر به عن الله سبحانه وتعالى، جائز ولا يكون خبرا عن غيره، لاختصاص وضع الشرع بالله دون غيره. وتقدم بيان هذه المسألة. قال: لأن الشارع علق على الحيض أحكاما تقدم ذكرها، ولم يبين أقله وأكثره، أي بيانا خاصا بذكر دليل جلي يبين فيه أقل الحيض وأكثره. قال المصنف: فعلم أنه رد ذلك إلى العرف، أي وكل تقديره إلى العرف، ويعلم به أن قوله ولم يبين أقله وأكثره أي بدليل خاص. أما الدليل العام مما يرجع إلى أدلة الشرع فلا بد منه، وهو العرف، فإن العرف من جملة الأدلة التي يرجع إليها، ولا سيما في المقدرات المتعلقة بأحكام الخلق. قال: والعرف شاهد بذلك. والمراد بالعرف الأمر الجاري بين الناس. قال ابن عاصم في ملتقى الوصول: والعرف ما يعرف بين الناس، ومثله العادة دون باس. والعرف ما يعرف بين الناس، ومثله العادة دون باس. ثم قال المصنف: قال عطاء يعني ابن أبي رباح، وهو المراد بالإطلاق، ولا سيما في الأحكام الفقهية لجلالته في الفقه. قال: رأينا من تحيض، يعني من النساء يوما، ورأينا من تحيض 15 يوما، وحكي ذلك عن غيره، أي من التابعين فمن بعدهم. وبما ذكره المصنف يعلم أن حجة القائلين بتقدير الأقل والأكثر هو العرف الجاري بين الناس، فإن هذا الأمر مما تختلف فيه أحوال الخلق، فإذا اجتمع العرف على تقدير الأقل والأكثر غالبا كان ذلك ممكنا من تعليق الأحكام الشرعية به، ولا يتصور خلو أمر يحتاج إليه الناس من حكم شرعي يتبين به. فالقول بأن الأقل والأكثر لا دليل عليه قول لا مكنة له من الاعتداد بالحجة، فإن ما يذكره فقهاء المذاهب رحمهم الله تعالى لا يخلو من الحجة، وإنما الشأن في كون الحجة مما تسلم لهم أو يبحث معهم فيها. فإياك والتعويل على قول من يقول ولا دليل على هذه المسألة، ولا سيما إذا كانت المسألة من المسائل المشهورة التي تتكرر في أحوال الناس، وإنما يمكن القول بأن الدليل الذي ذكروه لا ينهض للاحتجاج على ما ذكروه وينازعون بغيره. هذا هو المهيع السالم الذي ينبغي أن يعول عليه الإنسان. وإذا كثر في لسان أحد الدعوى بأن الأحكام التي يذكرها الفقهاء لا دليل عليها، فمنشأه قلة معرفته بالفقه، فإن من مازج الفقه اطلع على كثير من الأحكام التي يدعى بأنه لا دليل للحنابلة أو غيرهم فيها، فإذا كشفت عن أدلتهم وجدت أدلة دالة على هذا. وهذا متكرر في مسائل كثيرة يذكرها المتأخرون ثم يزعمون أنه لا دليل عليه. ومن جملة ما يحضرني ذلك ما ذكره الفقهاء من أنه إذا دخل المسجد نوى الاعتكاف، فإن هذا ثبت عن يعلى بن أمية رضي الله عنه من الصحابة، فحين ذاك يبطل قول من يقول هذه المسألة لا دليل عليها. وأشد ما يكون ذلك في مذهب الحنابلة، فإن إمامهم كان عارفا بالأثر، وكثير من المسائل التي يزعم بعض المتأخرين أن لا دليل عليها توجد بها آثار عن الصحابة أو من بعدهم، وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعظم الآثار. ولما ذكر مسألة من المسائل المشهورة المعروفة عند الناس اليوم بالتبديع، قال رحمه الله تعالى: فعله الحسن البصري وثابت بن أسلم البناني وسمى ثالثا. قال: فلعل له أصلا، أي أنه فعله من يعتد بدينه من أئمة التابعين رحمهم الله تعالى، والأصل إحسان الظن بهم، وأنهم لا يجترئون على إحداث شيء من الدين ليس له مستند يردونه إليه. فكن على ذكر من هذه القاعدة، وأن الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يخلون المسائل التي يذكرونها من دليل، لكن الشأن الذي ينبغي أن يلاحظ هو التسليم بالحجة التي ذكروها في الثبوت والاحتجاج أو منازعتهم في ذلك. فهذه المسألة المشهورة مما يذكر فيه أنه لا دليل عليه قد بناه الفقهاء رحمهم الله تعالى على إعمال العرف في تقدير الأقل والأكثر، والعرف حجة عند الحنابلة وغيرهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مسألة وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، لما روى شريح عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر، فقال لشريح قل فيها، قال إن جاءت لي بطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر 3 مرات تترك الصلاة فيها وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون، يعني جيد بلسان الروم، وهذا اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيضات في شهر، ولا يمكن إلا بما ذكرنا من أقل الطهر، ويكون أقل الحيض يوما وليلة، وعنه أقله 15، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل باب الحيض، فقال وأقل الطهر بين الحيضتين أي ما لا يوجد فيه دم حينئذ 13 يوما، لما روى شريح وهو الكندي القاضي المشهور بالذكاء عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر فقال لشريح قل فيها، قال إن جاءت ببطانة من أهلها أي بأناس من داخلة أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر 3 مرات، يعني من النساء، لأنهن اللواتي يطلعن على مثل هذا، تترك الصلاة فيها وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون، يعني جيد بلسان الروم. وتقدم أن الكلام بلسان الروم وغيرهم الكلمة والكلمتين شيء مادون فيه، ثم قال وهذا اتفاق منهما على إمكان 3 حيضات في شهر ولا يمكن إلا بما ذكرنا من أقل الطهر وهو 13، ويكون أقل الحيض يوما وليلة، تحيض يوما وليلة ثم تطهر 13، ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر 13، ثم تحيض بعد ذلك ما يكمل به الشهر في عدتها 29 يوما. ثم قال وعنه أقله 15، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تمكث إحدى كنا شطر عمرها لا تصلي. وهذا الحديث المشهور عند الفقهاء من الحنابلة والشافعية، صرح جماعة من الحفاظ كابن منده والبيهقي في معرفة السنن والآثار أنه مما طلب فلم يوجد، أي ليس له إسناد، وهذا معنى ما ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير إذ قال لا أصل له، يعني لا إسناد له، وهذا أحد معاني قولهم لا أصل له. لكن ذكر ابن الملقن في البدر المنير عن ابن تيمية في شرح الهداية أنه رواه عبد الرحمن ابن أبي حاتم البستي في كتاب السنن، ثم اعترضه ابن الملقن بأن هذا الرجل لا تعرف له سنن ولا شهر بها، فالله أعلم بحقيقة الحال، مع ما عرف من كثرة وسعة اطلاع ابن تيمية رحمه الله تعالى، فالمشهور أنه لا يعرف له إسناد سوى المذكور في شرح الهداية لابن تيمية، وشرح الهداية أظن أنه مر بي مجلد منه في المكتبة السليمانية في تركيا ولما يطبع. والمذهب هو الرواية الأولى أن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. قال رحمه الله تعالى مسألة وليس لأكثره حد، لأنه لا نص فيه ولا نعلم له دليلا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى فقال وليس لأكثره حد، يعني ليس لأكثر الطهر حد، لا ليس لأكثر الحيض، لأن أكثر الحيض تقدم في قوله وأكثره 15 يوما، وإنما مراده وليس لأكثر الطهر بين الحيضتين حد، لأنه لا نص فيه ولا نعلم له دليلا، يعني خاصا يقيده مدة معينة، فرجع في كل امرأة إلى حالها. قال رحمه الله تعالى: مسألة: وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، فإذا رأت قبل ذلك دما فليس بحيض، ولا تتعلق به أحكامه، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. 9 سنين فهي امرأة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل باب الحيض، فقال: وأقل سن تحيض، يعني عمر تحيض له المرأة 9 سنين، فإذا رأت قبل ذلك دما فليس بحيض، بل هو دم فساد يعتريها لعلة، ولا تتعلق به أحكامه، أي أحكام الحيض، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك، أي باعتبار العرف الجاري بين الناس في أحوال النساء أن المرأة لا تحيض قبل 9 سنين. وروي في ذلك شيء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. ومعنى قولها فهي امرأة أي مما يجري عليها الحيض ويحكم لها بالبلوغ عادة. قال رحمه الله تعالى: مسألة: وأكثره 60 سنة، لأنها إذا بلغت ذلك يأست من الحيض، لأنه لم يوجد بمثلها حيض معتاد، فإن رأت دما فهو دم فساد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل باب الطهارة، فقال: وأكثره، أي أكثر العمر الذي تحيض فيه المرأة 60 سنة، لأنها إذا بلغت ذلك يأست من الحيض، أي انقطع حيضها فلم يبق لها رجاء فيه. ثم قال: لأنه لم يوجد بمثلها حيض معتاد، أي لا يعرف امرأة بلغت هذا السن عادة ثم وجد منها الحيض. ثم قال: فإن رأت دما فهو دم فساد، أي لا تتعلق به أحكام الحيض. قال رحمه الله تعالى: مسألة: وعنه أن أكثره 50 سنة، فإن رأت دما بعد 50 ففيه روايتان، إحداهما هو دم فساد أيضا، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، والثانية إن تكرر بها الدم فهو حيض، وهذه أصح، لأن ذلك قد وجد. فروي أن هندا بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة ولدت موسى بن عبد الله بن حسن بن علي رضي الله عنه ولها 60 سنة، ذكره الزبير بن بكار في كتاب النسب، وقال: لا تلد 50 إلا عربية، ولا تلد 60 إلا قرشية. وعنه أن نساء العجم ييأسن في 50 سنة، ونساء العرب إلى 60، لأنهن أقوى جبلة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى روايتين أخريين سوى ما تقدم في أكثر الحيض، الرواية الأولى أن أكثره 60، والرواية أن أكثره 60، والرواية الثانية أن أكثره 50، والرواية الثالثة التفريق بين نساء العجم ونساء العرب، فمن كانت عربية فأكثره 60، ومن كانت أعجمية فأكثره 50. فأما الرواية الأولى وهي أن أكثره 60 فمضت في المسألة المتقدمة، وأما الرواية الثانية فهي المذكورة في قوله: وعنه أن أكثره 50 سنة فإذا رأت دما بعد 50 ففيه روايتان، إحداهما هو دم فساد، والثانية إن تكرر بها الدم فهو حيض. وصحح المصنف رحمه الله تعالى هذه، وعلله بقوله: لأن ذلك قد وجد، فما يوجد من المرأة بعد 50 على هذه الرواية بالقول الذي اختاره المصنف أنه يكون حيضا. وأما الرواية الثالثة وهي أن نساء العجم يأسن في 50 سنة ونساء العرب إلى 60، فعلل بقول المصنف: لأنهن أقوى جبلة، فلقوتهن زيد في الأجل لهن. والمذهب أن أكثر السن الذي ينتهي إليه حيض المرأة هو 50، يعني الرواية الثانية، فإن فجأها دم بعد 50 بعد الخمسين فهو دم فساد. قال رحمه الله تعالى: مسألة: والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض لمثله جلست، يعني تركت الصلاة لأنه يمكن أن يكون حيضا فتركت الصلاة من أجله كغير المبتدأة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل باب الحيض، فقال: والمبتدأة، يعني المرأة التي يبتدئ بها الدم ولم يكن قد ذرعها من قبل، فهي المرأة التي تبتدئ بها الحيضة. فقال: إذا رأت الدم لوقت تحيض لمثله، وهو على المذهب 9 سنوات، جلست يعني تركت الصلاة لأنه لا يمكن أن يكون حيضا، لأنه يمكن أن يكون حيضا فهو متوقع من مثلها، فتركت الصلاة من أجله كغير المبتدأة، أي كالمرأة التي يعرف منها الحيض. فمتى ابتدأ الدم بالخروج من الفرج من المرأة وكانت بسن يمكن أن تحيض فيه كبنت 9 فما فوق، فإنها تترك الصلاة. قال رحمه الله تعالى: مسألة: فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض ويكون دم فساد، وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض، لأنه دم يصلح أن يكون حيضا فتجلسه كاليوم والليلة، فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة لتكراره في الأشهر 3، لأن العادة من المعاودة. وعنه: إذا زاد على يوم وليلة روايات 4، إحداهن هذه المذكورة، والثانية تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي، لأن العبادة واجبة بيقين، وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا تسقطها بالشك. فإن انقطع دمها ولم يعبر أكثر الحيض اغتسلت غسلا ثانيا ثم تفعل ذلك في شهر آخر. وعنه: في شهرين، فإن كان في الأشهر كلها مدته واحدة علمت أن ذلك حيضها فانتقلت إليه وعملت عليه وأعادت ما صامته من الفرض، لأن تبين أنها صامته في حيضها. والثالثة تجلس 6 أو 7 لأنه غالب حيض النساء ثم تغتسل وتصلي. والرابعة تجلس عادة نسائها لأن الغالب أنها تشبههن في ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل باب الحيض، فقال: مسألة: فإن انقطع يعني الدم لأقل من يوم وليلة في امرأة مبتدأة لم تكن تحيض من قبل فليس بحيض ويكون دم فساد. فلو قدر أن امرأة تبلغ 10 سنين فجئها دم يخرج من فرجها فإنها تترك الصلاة، فإن انقطع دون اليوم والليلة علم أنه دم فساد، لأن أقل الحيض يكون ليوم وليلة، ويجب عليها أن تقضي الصلوات اللواتي تركتها عند خروج ذلك الدم منها، لأنه تبين أنه ليس دم حيض، وإنما أبيح لها ترك الصلاة مخافة أن يكون دم حيض، فلا يجوز لها أن تصلي حين حيضها. فإذا تحققت أنه ليس دم حيض وذلك بانقطاعه دون يوم وليلة وجب عليها أن تقضي الصلوات التي تركتها. ثم قال: وإن جاوز ذلك، يعني الدم الذي ذرع المبتدأ ولم وإن جاوز ذلك يعني جاوز اليوم والليلة ولم يعبر أكثر الحيض، أي ولم يتعدى أكثر الحيض، وأكثر الحيض 15 يوما فهو حيض، لأنه دم يصلح أن يكون حيضا فتجلسه كاليوم والليلة. فلو قدر أن امرأة مبتدأة بالحيض لم تكن تحيض من قبل ذرعها الحيض فبقي معها 3 أيام فإن ذلك الدم دم حيض، وإن بلغ 15 يوما فإنه دم حيض، لأن أكثر دم الحيض 15 يوما. ثم قال: فإن تكرر 3 أشهر بمعنى واحد، أي إذا رجع على هذه المبتدأة 3 مرات في 3 أشهر ك كان يلازمها بالعود عليها 6 أيام صار عادة، أي صارت حيضتها المعتادة التي تعرفها من نفسها لتكرره في الأشهر 3، لأن العادة من المعاودة، فإذا عاودها هذا الأمر مرة بعد مرة حال ابتدائها عرفت عادتها من هذا التكرر في أيامها. وهذا الذي ذكره المصنف هو المذهب، وما عداه روايات أخرى ليس المذهب عليها، فعد من هذه الروايات قوله وعنه إذا زاد على يوم وليلة روايات 4، إحداهن هذه المذكورة وهي المذهب، والثانية تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي، لأن العبادة واجبة بيقين، وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا تسقطها بالشك، فإن انقطع دمها ولم يعبر أي يتجاوز أكثر الحيض اغتسلت غسلا ثانيا، ثم تفعل ذلك في شهر آخر أي تكرره، وعنه في شهرين أي يتكرر ذلك في شهرين، فإن كان في الأشهر كلها مدته واحدة علمت أن ذلك حيضها فانتقلت إليه وعملت فيه وأعادت ما صامته من الفرض أي مما تقدم، لأنها تبين أنها صامته في حيضها. والثالثة أي الرواية الثالثة تجلس 6 أو 7 لأنه غالب حيض النساء ثم تغتسل وتصلي. والرابعة تجلس عادة نسائها لأن الغالب أنها تشبههن في ذلك، فالأصل إلحاق المرأة بقرابتها من النساء، فإن المرأة يستدل بما يتعلق بخلقها وخلقها بما عليه نساؤها، فيعرف خلق امرأة بما يتعلق بسلوكها وكذا ما يتعلق بخلقها بالنظر إلى قريباتها. والمعتد به مما استقر عليه المذهب في المبتدأة هو ما تقدم، أن المبتدأة بالدم إذا رأت الدم لوقت تحيض لمثله أي سن تحيض لمثله تركت الصلاة، فإن انقطع الدم لأقل من يوم وليلة فهو دم فساد لا يعتد به ولا يكون دم حيض، وإن جاوز ذلك أي اليوم والليلة ولم يعبر ذلك أكثر الحيض أي لم يتجاوز 15 فهو حيض، فإذا تكرر 3 مرات في 3 أشهر صارت هذه هي عادة هذه المبتدأة، فعلمت بتكرار الدم عليها في العدة نفسها 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام أن هذه عدتها من الحيض التي تجلس لها. قال رحمه الله تعالى مسألة: وإن عبر يعني زاد على أثر الحيض فالزائد استحاضة، وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض، لأن الحائض إذا طهرت وجب عليها الغسل بالإجماع لقوله سبحانه وتعالى: فإذا تطهرن فأتوهن الآية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل باب الحيض، فقال: وإن عبر يعني زاد وتعدى على أكثر الحيض فالزائد استحاضة، وأكثر الحيض كما تقدم 15، فإذا تجاوزها فإنه دم استحاضة، ودم الاستحاضة هو دم يخرج في غير وقته من أدنى الرحم، دم يخرج في غير وقته من أدنى الرحم من عرق يقال له العادل، من عرق يقال له العادل باللام وقيل بالراء، والمشهور الأول، فإذا زاد عن المدة المعروفة كثرة وهي 15 يوما فإنها تغتسل، ويكون ذلك الدم الخارج بعد هو دم استحاضة. وعلله المصنف بقوله: لأن الحائض إذا طهرت وجب عليها الغسل بالإجماع لقوله سبحانه: فإذا تطهرن فأتوهن الآية، وتقدم بيان معناها. والمرأة التي يجاوز دمها 15 يوما تكون قد فارقت الحيض فيجب عليها الغسل ولو بقي الدم يخرج منها، لأن الدم الذي يخرج منها بعد 15 يوما هو دم استحاضة لا دم حيض. قال رحمه الله تعالى مسألة: والمستحاضة في حكم الطاهرات في وجوب العبادة وفعلها، فإذا أرادت الصلاة غسلت فرجها وما أصابها من الدم حتى إذا استنقت عصبت فرجها واستوزقت بالشد والتلجم، وهو أن تستدفر بخرقة مشقوقة الطرفين تشدهما على جنبيها ووسطها على الفرج، وهو قوله عليه السلام في حديث أم سلمة لتستثفر بثوب، وقال لحمنة تلجمي، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش حين شكت إليه كثرة الدم: أنعت إليك الكرسف لك، أنعت لك الكرسف، يعني به القطن تحشي به المكان، قالت: إنه أشد من ذلك. قال تلجمي. وفي حديث أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فتترك الصلاة قدر ذلك الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي. رواه أبو داود. ومن به سلس البول في معنى الاستحاضة، ولا فرق بينهما، ومثله الجريح الذي لا يرقى دمه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل باب الحيض، بين فيها أن المستحاضة أي المرأة التي يذرعها دم الفساد بعد عدتها من الحيض أنها في حكم الطاهرات، أي النساء اللواتي لم يصبهن الحيض في وجوب العبادة وفعلها، فتجب عليها الصلاة، فإذا أرادت الصلاة غسلت فرجها وما أصابها من الدم، وذلك بعد غسلها الأول بعد انتهاء مدة حيضها. فلو قدر أن عادة تلك المرأة هي 8 أيام فإنها تغتسل بفراغها من حيضها، ويكون الدم الخارج بعد هو دم استحاضة، فعند ذلك تغسل فرجها وما أصابها من الدم، حتى إذا استنقت أي صارت نقية عصبت فرجها واستوثقت بالشد والتلجيم، أي جعلت عليه عصابة تشدها به، وهو أن تستثفر بخرقة مشقوقة الطرفين تشدهما على جنبيها ووسطها على الفرج. فقد صار في أحوال النساء مما يعينهن على ذلك ما لم يكن معروفا عند النساء الأول، فسهل الأمر عليهن. وأورد في ذلك حديثا يحتج به، وهو قوله عليه السلام في حديث أم سلمة لتستثفر بثوب، وقال لحمنة تلجمي، والحديثان عند أبي داود وغيره، وظاهر إسنادهما الثبوت، لكن يعكر صفو ذلك أن أحاديث النساء اللواتي استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مخرجة في الصحيحين وليس فيها هذه الألفاظ، فوقع في رواية غير الصحيحين ألفاظ زائدة لا تخلو من ضعف كهذين اللفظين. قال: ثم تتوضأ لوقت كل صلاة، أي بعد دخول وقتها، وتصلي، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش حين شكت إليه كثرة الدم: أنعت لك الكرسف، يعني به القطن تحشي به المكان، يعني الموضع الذي يدفق منه الدم، قالت: إنه أشد من ذلك، يعني أكثر من ذلك، قال: تلجمي، أي شدي عليك لجاما من خرقة تمنع تدفق الدم. وتقدم بيان ضعف هذه الرواية في حديث أم سلمة كذلك، وفيه قوله: فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم تستثفر بثوب ثم لتصلي، يعني بعد وضوئها. رواه أبو داود، وفي إسناده ضعف. ثم قال: ومن به سلس البول في معنى الاستحاضة، لأن كلاهما حدثه دائم لا ينقطع، وكذلك الجريح الذي لا يرقع دمه، يعني الذي لا ينقطع دمه، فكل هؤلاء مما غلب على حدثه. قال رحمه الله تعالى: مسألة: فيستمر بها الدم في الشهر الآخر، فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل باب الحيض، فقال: فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر، أي بعد عدتها المعروفة لها، إذا كانت تحيض عادة 7 أيام ثم زاد الدم عن 7 فإنه دم استحاضة، فإذا استمر دم الاستحاضة حتى دخل الشهر الذي يليه فإن كانت معتدة أي ذات عادة فحيضها أيام عادتها، أي تلك الأيام 7 المعروفة عنها لقوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، أي في عادتك التي تعرفينها من نفسك، ثم اغتسلي وصلي ولا يضرك الدم الذي يخرج بعد ذلك فإنه دم استحاضة. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه أحمر رقيقا فحيضها زمن الأسود الثخين، لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر فأدع الصلاة، قال: إن ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه، يعني بإقباله سواده ونتنه وبإدباره رقته وحمرته. وفي لفظ قال لها: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضأ. يعرف وأسود يعرف، أسود يعرف يعني يميز بصفاته، وأسود يعرف أي برائحته، فالعرق الرائحة. نعم. أحسن الله. فإذا كان الآخر فتوضأي، إنما ذلك عرق، رواه النسائي. ولأنه خارج من الفرج موجب للغسل فيرجع إلى صفته عند الاشتباء كالمذي والمني. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل باب الحيض فقال: وإن لم تكن يعني المرأة معتادة أي ذات عادة وكان لها تمييز أي معرفة بفصل دم الحيض عن غيره وتبين ذلك منها، قال: وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه أحمر رقيقا فحيضها زمن الأسود الثخين، فما كان من الدم أسود ثخينا فإنه دم حيض، وما كان أحمر رقيقا يعني خفيفا فإنه دم استحاضة. وذكر الحجة فيه وهو حديث فاطمة بنت أبي حبيش في الصحيح، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه. ثم قال: يعني بإقباله سواده ونتنه، وهي الصفة الملازمة للدم حال الحيض، وبإدباره رقته وحمرته، وهي الصفة الملازمة للدم حال كون المرأة غير حائض. ثم قال: وفي لفظ قال لها: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف أو يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، إنما ذلك عرق، رواه النسائي وفيه ضعف. ثم قال معللا: ولأنه يعني الدم خارج من الفرج موجب للغسل فيرجع إلى صفته عند الاشتباه كالملي والمني، أي يتحقق منه بالنظر إلى الصفة الملازمة له، فإذا أمكن الفصل بصفته بين ما يكون موجبا للغسل من دم الحيض وبين ما لا يكون كذلك من دم الاستحاضة رجع إلى هذا التمييز. قال رحمه الله تعالى: مسألة، وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7، لأنه غالب عادات النساء، وعنه تجلس عادة نسائها لأن الظاهر أنها تشبههن في ذلك، وعنه أقله لأنه اليقين، وعنه أكثره يصلح أن يكون حيضا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى تتعلق بما تقدم من مسائل باب الحيض فقال: وإن كانت أي المرأة مبتدأة لم يسبق منها حيض أو ناسية لعدتها ولا تمييز لها، أي لا يتبين ما يكون حيضا مما ليس كذلك، فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7، لأنه غالب عادات النساء. وعنه أي رواية أخرى تجلس عادة نسائها، لأن الظاهر أنها تشبههن في ذلك، أي ترجع إلى ما عليه النساء من أهلها، فإن كانت لهن عادة مقدرة 8 أيام أو 9 أيام رجعت إليها. وعنه رواية ثالثة أقله، أي تجلس أقله لأنه اليقين. وعنه رواية رابعة أكثره يصلح أن يكون حيضا، والمقصود بأكثره يعني 15، وعلله بقوله يصلح أن يكون حيضا، أي كل هذه المدة تصلح أن تكون حيضا، والمذهب أن حيضها حينئذ هو أقله، أن حيضها حينئذ هو أقله حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه. فإذا طرقها، فإذا طرقتها الاستحاضة اعتدت بالأقل وهو اليوم والليل، فإن تكرر هذا في أشهر متفرقة ولم يزل الدم طارقا لها فإنها تجلس غالبه وهو 6 أيام أو 7 أيام. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، والحامل لا تحيض، لقوله عليه السلام في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة، فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم، ولو كان يجتمع معه لم يكن وجوده علما على عدمه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل باب الحيض فقال: والحامل لا تحيض، أي أن المرأة الحاملة لا يطرقها الحيض، فما خرج منها من دم فهو دم فساد. والحجة فيه عند الحنابلة قوله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة، فجعل وجود، رواه أبو داود وغيره وفي إسناده ضعف، ويروى له شواهد يحسن بها. ثم قال: فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم ولو كان يجتمع معه، أي أن يكون أن تكون المرأة حاملا وحائضا لم يكن وجوده علما على عدمه، فلما ذكر علم أنه لا يجامع الحيض وأن المرأة إذا كانت حاملا فإنها لا تحيض. قال رحمه الله تعالى: مسألة، إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس، لأنه دم سببه الولادة فكان نفاسا كالخارج بعد الولادة، والله أعلم. ختم المصنف باب الحيض بقوله مستثنيا مما تقدم: إلا أن ترى، يعني المرأة الحامل، الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس، ودم النفاس كما سيأتي أصله دم حيض مجتمع، ولذلك ذكره المصنف استثناء، فكأن الكلام والحامل لا تحيض إلا أن تقرب ولادتها فيخرج دم حيضها المجتمع. وعلله المصنف بقوله: لأنه دم سببه الولادة فكان نفاسا كالخارج بعد الولادة، فما يتقدم ولادة المرأة في العادة الجارية بيومين أو ثلاثة مقارنا الألم الذي يصاحبها هو دم نفاس، أما إن كان خاليا من الألم فإنه لا يتميز كونه دم ولادة، فتبقى على ما هي عليه من كونه دم نفاس. والعادة الجارية أن المرأة إذا قارب وضعها وجدت ألما ودما، فإذا وجدت الألم والدم فإن هذا يكون دم نفاس تستقبل به ولادتها القريبة منها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النفاس. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة بباب يلحق عادة بباب الحيض وهو باب النفاس. والنفاس عند الحنابلة دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، أي إذا قربت المرأة الولادة تقدمها وكذا يستمر بعدها. هو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به، لأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل، وأكثره 40 يوما، لما روت أم سلمة قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في صدر باب النفاس أن النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، إما يتقدمها ما يكون بعدها، وحكمه حكم الحيض فيما تقدم من أحكامه، واستثني من ذلك غير عدة وبلوغ، غير عدة وبلوغ، فإن الاعتداد يكون بالحيض، والمرأة الحامل إذا وضعت حملها انتهت عدتها، وبلوغ أي لا يثبت به البلوغ، لأن البلوغ يكون ثابتا بالحيض الذي سبقه، إن المرأة لا تحمل حتى تكون حائضة، فاستثني هذا وهذا. وعلل المصنف إلحاق أحكام المرأة حال نفاسها بالحيض بقوله لأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل، ثم ذكر أكثره وأنه 40 يوما لحديث أم سلمة رواه أبو داود والترمذي، وفي إسناده مقال وهو محتمل للتحسين، وعليه الإجماع كما نقله الترمذي كما نقله المصنف عن الترمذي رحمه الله تعالى أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترطب قبل ذلك فتغتسل وتصلي، ويكره عند الحنابلة أن يطأها في 40 ولو طهرت. قال رحمه الله تعالى: مسألة وليس لأقله حد، أي وقت رأت الدم بطهر فهي طاهرة. أي وقت رأت الطهر، ما يأتي هذا؟ أي وقت رأت الدم لطهر، فكما قال يقول ليست في خاء، فصواب العبارة أي وقت رأت الطهر. ما رجعت المخطوطة؟ ما فيها شيء، هي صواب أي وقت رأت الطهر، حتى عبارة المصنف ومتى رأت الطهر. نعم. مسألة وليس لأقله حد، أي وقت رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي كالحيض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى فقال: وليس لأقله، يعني النفاس حد، فأي وقت رأت الطهرة فإنها طاهر وتغتسل وتصلي كالحيض ولو بعد 2 أو 3. نعم. مسألة: فإن عاد في مدة 40 فهو نفاس، لأنه في مدته أشبه الأول، وعنه أنه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا، لأن الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه، ويفارق الحيض المشكوك فيه وهو ما زاد على 6 و7 في حق الناسية، فإنه يتكرر ويشق قضاؤه، والنفاس بخلافه. ختم المصنف رحمه الله تعالى باب النفاس بقوله: فإن عاد، يعني دم النفاس في مدة 40 فهو نفاس، فلو قدر أن امرأة انقطع دم النفاس عنها بعد 20 يوما ثم رجع لها في 25 فإنه دم نفاس، وعنه أي رواية أخرى أنه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا، لأن الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعاد مشكوك فيه، وهذه الرواية الثانية هي المذهب، فإذا عاد الحيض إلى المرأة في مدة فإذا عاد الدم إلى المرأة في مدة نفاسها فإنه مشكوك فيه، أي متردد بين كونه نفاسا أو فسادا، فتصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.